أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة آل عمران، وفي المجلس السابق وقفنا عند هذه الآيات، لكن قبلها يقول جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين أنزل الله جل وعلا على أنبيائهم هذه الكتب وبعث فيهم أنبياء ورسل، لم تكفرون بآيات الله؟ وآيات الله كما ذكرت في المجلس السابق الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الكونية فبجحدها والإلحاد وعدم الإيمان بالرب سبحانه وتعالى، وأما الآيات الشرعية فالكفر بها يكون بما ذكرنا سابقا. وهنا انتقل النداء أيضا: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فالآية الثانية هذه تفيد أن هؤلاء كفروا بالله عز وجل ولم يرضوا بالكفر، وإنما أخذوا يصدون عن سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل يقول لهم: لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، لا تغيب عنه غائبة ولا يخفى عليه شيء. ثم قال لهم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهم قعدوا للمؤمنين بكل صراط يصدونهم عن سبيل الله ويحسدونهم على ذلك ويشغبون عليهم ويثيرون الشبهة في طريق إيمانهم، ولذلك قال جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. وختم الآية بهذا فيه تهديد شديد بعذاب أكيد سينالهم حينما يلقون الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الكلام إلى منادات أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية حينما سيقت تجعل الأمر ما زال متشابكا متواصلا. فأهل الكتاب الذين كانوا في المدينة لم يرضوا بالكفر بالله والكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قاموا يبذلون كل وسيلة ويصنعون كل حيلة في صد المؤمنين عن المضي في هذا الطريق وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعونهم إلى الكفر بالله عبر مجموعة من الوسائل. وقد جاءت الأحاديث كاشفة لهذا من خلال حوارهم وجدالهم، ومن خلال تكذيبهم، ومن خلال تزيينهم الباطل للصحابة رضي الله عنهم. وحاش الصحابة، حاشاهم رضي الله عنهم أن يطيعوهم في هذا، لكن الله جل وعلا حينما نادى أهل الإيمان أراد سبحانه وتعالى أن يبين لأهل الكتاب أن يقطعوا الطمع في أن يصلوا إلى ما يقصدونه من إضلال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما عرف عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه تابع أهل الكتاب، بل الثابت أن كثير من أهل الكتاب أسلموا وآمنوا حينما تجردوا للحق. فهذا الحبر عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه، وعطية القرظي، وجمع أسلموا وآمنوا. بل إن الله تعالى امتدح قال امتدح القساوسة، قال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآيات. أما أن يذهب أحد من الصحابة فيعتنق، هذا لم يحصل. لكن هنا يا أيها الذين آمنوا تنبيه وتحذير، وأيضا تبكيت لهؤلاء أنه لن يفرحوا بارتداد أحد من الصحابة رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وهذا يدل على أنهم ليسوا سواء، فهناك فريق آمن وهناك فريق منصف وهناك فريق التزم الصمت متردد، يعني ما يعني متردد وينظر ويتأمل، وهناك فريق يسعى جاهدا ويطمع في أن يخرج الصحابة عن الإسلام والإيمان. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا يقول: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ وهذا حقيقة يشير إلى شيء، أن من وقر الإيمان في قلبه فإنه لا يمكن أن يتزحزح عنه أبدا. لماذا؟ لأن هذا الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب فإنه لا يعني لا يبغي به الإنسان بدلا. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة، يعني يسقط على الدين، قال: لا، ما يمكن أبدا أن يرتد أحد عن دين الإسلام سخطة. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، هذا الرسول الذي ينزل الله جل وعلا عليه الآيات الشرعية ويجري عليه من المعجزات الكونية الشيء العجيب، لا يمكن ولا يتصور أن أحدا يرتد بعد إسلامه وهو بين هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قد أخذ من هذا بعض أهل العلم من أهل التفسير أن هذا فيه قطع الطمع لهؤلاء الذين يتربصون بالمسلمين ليردوهم عن دينهم. ثم قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله، الاعتصام بالله يكون الاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه بشارة أن من أراد الاهتداء إلى الصراط المستقيم والثبات عليه فعليه بالاعتصام بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال تعالى: ومن يعتصم بالله. والاعتصام بالله لزوم القرآن ولزوم السنة، لزوم السنة، فإنهما العصمة من كل ضلالة، العصمة من كل ضلالة. ثم قال: فقد هدي إلى صراط مستقيم، يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. وسبق أنني ذكرت لكم أنواع الهداية وأنها نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد هذه لله عز وجل وللأنبياء وللعلماء ولكل أحد، ولكل أحد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. وأما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم نادى الله جل وعلا أهل الإيمان بالأمر بتقواه وبالثبات على هذا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اتقوا الله حق تقاته، بمعنى أن تحققوا التقوى، لأن من الناس من يزعم التقوى لكن الواقع يكذب ذلك، الواقع يكذب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره 3 مرات يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، محلها القلب ويظهر أثرها على الأقوال والأعمال وعلى بقية الجوارح. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تلقوا الله عز وجل إلا وأنتم على الإسلام وعلى الإيمان. هكذا يجب على المسلم، وهذا الطريق لا يأتي بسهولة في واقع الأمر، وإنما يأتي بجهاد وبمشقة وبتعب، بمعنى يجاهد الإنسان نفسه، وذلك أولا بعمل الفرائض، بالإتيان بالفرائض وباجتناب المحرمات، وكذلك بكثرة الدعاء لله عز وجل بأن يثبته على دينه، وأيضا بطلب العلم الشرعي، وكذلك بالابتعاد عن أهل الأهواء والبدع والمحدثات، لأن هذا يضرب أصل الإيمان الذي في صدره وفي قلبه، وأن يتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الثبات على هذا الطريق الذي يوصل إلى جنة عالية بإذن الله. ثم إن الله تعالى أمر المؤمنين بالاعتصام بحبله، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، الاعتصام هو لزوم هذا الطريق، سماه حبل لأنه موصل إلى الله عز وجل جميعا ولا تفرقوا. وهذا نداء لجميع أهل الإسلام والإيمان بالاعتصام بالله، والاعتصام بالله كما ذكرت قبل قليل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواظبة على الاتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات. ثم إن الله تعالى قال: واذكروا نعمة الله عليكم. الآن الله عز وجل أمرهم بتذكر نعمة الله عليهم، وأضاف النعمة إليه لأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولذلك الفضل لله والنعمة لله. يقول جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما قال فألف بينكم أو ألف بين أبدانكم، لأن القلوب إذا تنافرت تنافرت الأبدان، والأبدان والقلوب إذا اجتمعت اجتمعت الأبدان. القلوب إذا اجتمعت اجتمعت الأبدان. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرهم الله جل وعلا بتذكر نعمتين: النعمة الدنيوية والنعمة الدينية. أما النعمة الدنيوية فهي الاجتماع بعد الافتراق، فلقد كان الأوس والخزرج وهم أبناء عمومة بينهم من الاحتراب والاقتتال والنزاع الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، وفي لحظة جمعهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأصبحوا إخوة. إخوة ذهبت أوضار الجاهلية وذهبت عبياتها وذهب كل ما كان سببا من أسباب اشتعال الفتن بين الأوس والخزرج وكذلك بقية قبائل العرب. ثم إنه ذكرهم بالنعمة الدينية، قال وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لو بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك لا أصبحتم من أهل النار، كنتم على شفا حفرة من النار. وهذا تصوير بليغ وعجيب، لأن الإنسان في واقع الأمر هو مسافر في هذه الدنيا، وكأن هذا المشرك المسافر إنما يسير إلى حفرة من حفر النار، كان قريب قاب قوسين أو أدنى أن يسقط في هذه الحفرة من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فالمنة لله سبحانه وتعالى. أنقذهم منها بماذا؟ ببعثة هذا النبي الكريم وبنزول القرآن وبهذه الهداية من الله جل وعلا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله جل وعلا يبين للناس هذه الآيات لعلهم يهتدون، لغرض الهداية، لعلكم تهتدون يعني لغرض أن تهتدوا، لأن لعل هنا يعني كما يذكر بعض أهل العلم تفيد التحقيق، لأن الله تعالى أراد لكم الهداية، هداية التوفيق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.